شيخنا أحسن الله إليكم. نعم أزيدكم الله خلاص أزيدكم شيخ هذا خلاص يبقى معكم أزيدكم يبقى أزيدكم ويبقى هو يبقى ونحن لا نبقى. شيخنا أحسن الله إليكم أحد المتابعين عبر الشبكة يقول متع الله بكم أريد الفرق بين المصدر واسم المصدر. نعم هذا نعم الفرق بينهما. ويزيد كذلك يقول كيف أمارس الإعراب وأنا قد درست الألفية ما شاء الله إلى آخره. يقول كيف أمارس الإعراب بقي التطبيق الدراسة أخص جيد لكن التطبيق هذا شيء مهم جدا إفهمها هو الغاية. وإذا كلنا نستطيع نسمع شرح القاعدة نعم شيخ نسمع لكن بعد هذا كيف نطبق؟ هي المسألة دقيقة جدا في شأن طلب العلم. رأيت. الفرق بين المصدر واسم المصدر. الفرق بينهما أولا أن معناهما يقال له في اصطلاح الصرفيين اسم المعنى أو اسم الحدث. اسم الحدث هو المصدر. وهذا المصدر وهو اسم الأسد وهو اسم الحسد اسم الحدث قد يدل كما يقولون يدل المصدر على هذا الاسم الأسدي للحدث مباشرة يدل على الحدث مباشرة. هذا هو المصدر. وأما اسم المصدر فهو يدل على المصدر الاسم الحدث بواسطة المصدر. اسم الحدث يدل على الحدث بواسطة المصدر بواسطة المصدر بواسطة المصدر. نعم هذا الفرق سبحان الله. هم يذكرون هذا لكن هذا الفرق فرق ليس بذلك القوي لكنه معقول في فن صحيح. رأيت. وما وجه ذلك؟ المصدر تقول الآن كتابة أو ضرب أو فتح أو كلام أو كلام كلام كلام هنا اسم مصدر. هنا ظهر الفرق. شوف إذا قلت ضربة أو ضرب مصدر. إذا قلت إن ضرب مثلا مثال إذا قلت إن ضرب هذا في الحقيقة فعل زائد على ثلاثة أحرف فتقول في مصدر انضراب مثلا. وهذا مجرد مثال لكن المقصود أنك إذا قلت الآن إذا قلت الآن غسله لعله يتبين في هذا أكثر غسله ما مصدره ما مصدره غسلا شفت كيف؟ ولك أن تقول غسله غسلا شفت الحروف الثلاثة لكن اختلف الوزن فالوزن الذي هو على وزن فعل وزن قياسي للفعل غسل المتعدي وأما غسل فهذا إذا أردت به معنى غسل فهو اسم مصدر. واسم المصدر هذا الذي قد يراد به المصدر قد تريد به اسم عين وليس اسم حدث. قد يؤتى به مرادا به اسم عين. إذن فالفرق بينهما فرق فني هكذا، رأيت؟ فيقولون لا، إذا لا تستطيع أن تعرف أن هذا أن غسلا اسم مصدر إلا عن طريق غسل الذي هو الذي هو مصدر اسم الحدث الأصلي في القياس والوزن، وأما غسل فماذا عسى يكون؟ يقولون اسم مصدر، ويقصدون به إذا دل على الفعل نفسه ليس على الحدث عند الفعل للغسل. رأيت؟ فيكون غسل اسم مصدر. ومن هنا لو قلت كلام على سبيل المثال يكون المصدر اسم المصدر من فعل حروفه أكثر من ثلاثة، من فعل حروفه أكثر من ثلاثة. مثلا تقول الآن كلم، وكلم الله موسى تكليما، فعندهم يقولون تكليما هذا مصدر قياسي في وزنه لكلم على وزن فعل، الذي هو اسم مصدر على وزن فعل. أليس إيش؟ اسم مصدر؟ لا لا لا. إيش؟ فعل. إيش تقول فعل؟ كلم. كلم. كلم هذا فعل. نعم نعم نعم. وإذا قلت التكليم هذا هو مصدره. لا يقال للتكليم اسم مصدر. نعم. ها. إذا قلت كلمه تكليما جيت بتكليم مصدرا لكلم. فكلم مصدره تكليم قياسا. قياسا. لكن قد يقال كلمه كلاما، فكلاما هنا اسم مصدر، اسم مصدر، أي أن ما دل عليه تكليم من المعنى والذي دل عليه كلام وهو الحدث، لكن ما اختلاف الوزنين، ما اختلاف الوزنين، فهذا مما يعرف به أيوة المصدر واسم المصدر. رأيك؟ وإذا قلت الآن توضأ وضوءا فيقال توضأ توضؤا هذا مصدر لأنه قياسي للفعل توضأ. وإذا قلت وضوءا فهو اسم مصدر، أي وصلنا إلى معنى وضوءا عن طريق توضؤ. ها نعم ماذا تفهمون؟ يعني اسم المصدر شيخنا يوصل اليه بواسطه أيوة. المصدر يوصل المصدر. نعم اذا عرفنا المصدر نعرف اسم المصدر. ايوه والله هذا كلام الصرفي هو كلام فني على كلها هكذا. يعني اذا ذكر المصدر مع فعله بعد ان يتبين لنا اسم المصدر. ايوه لو وجدت صيغه مصدريه غير هذه الصيغه القياسيه والفعل واحد إذن فتقول هذا اسم مصدر وذاك مصدر. وقد يقال أحيانا له اسم المصدر هذا له أحوال، مثلا تقول أنبته الله نباتا، فهنا نباتا بعد ذكر أنبته يقال نباتا اسم مصدر، ها، لأن المصدر الحقيقي أو القياسية إنبات، فأتيت بدل إنبات بنبات فنبات اسم مصدر والإنبات مصدر مصدر قياسي صريح. والنبات قد يدل على عين كذلك شيخنا. أيش أيوة. فإذا دل على عين فإذا دل على اسم عين فجنبه عن المصدرية. الوزن واحد لكن خلاص اسم مصدر انتقل. يعني هل يقال الخلاصة أن اسم المصدر غالبا يأتي على غير وزن نعم فعله؟ هذا هذا نعم. نعم هذا هذا هو الفروقات الأخرى. نعم طيب شيخ التطبيق العملي يقول ألفية كيف ترشدونه؟ يقول قرأت الألفية يعرف هو ما سألنا الألفية، ما سألنا هو سؤال واحد. هو سؤال واحد شغنا. لا هو سؤال واحد كمان. لا تبع السؤال شيخ. هذا التابع وليس. يقول الفرق بين المصدر واسم المصدر. ثم قال أنا قرأت الألفية وختمتها وكيف لا. أستعين يعني بالإعراب، كيف أستطيع أن أعرب وكذا، كيف أطبق هو هذا الذي قرأته. هذا لو بعد ما انتهى من قراءته ويصعب عليه أن يعرب، فنقول له عند قراءتك للألفية لو اجتهد في أيوة لو اجتهدت عند قراءتك لها قبل أن تنهيها في كل درس تحاول أن تحفظه وتفهمه، والفهم المطلوب إذا فهمته جيدا مع ممارسة التطبيقات قبل أن تنتقل الدرس الآخر وهكذا تفعل، لعل بهذه الطريقة يستقر عندك ما تقرأه في الألفية. أما بعد ما تنتهي منه ولم تعرف جيدا أو لم تعرف الإعراب، فهذا معناه أن تعيد أو أن تعود إليه مرة أخرى وتطلب العلم مرة ثانية. تقرأ من جديد. ما؟ تقرأ من جديد. تقرأ من جديد. هذا هو الظاهر، وإلا كيف ما تفعل؟ هو ليش؟ والعمر قصير. الله أكبر. والعلم كثير، فابدأ منه بالأهم وأحسن كيفية الطلب. فخذ من كل فن أحسنه. ها؟ فخذ من وما حوى الغاية في الذي زنى شخص. خذ من كل فن أحسنه بحفظ متن نعم. راجح تأخذه على مفيد النص. نعم هو هذا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم معذرة الإطالة. شكر الله لكم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك.